السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، اعلموا رحمكم الله جل وعلا أن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في مسألة التخريج ومادة أصول التخريج. ابتدأنا فيها بفضل الله تبارك وتعالى، وتكلمنا عن أهمية هذا العلم، وتكلمنا عن مبادئ هذا العلم، وتقسيم العلماء لمسائل التخريج إلى مصادر رئيسية ومصادر فرعية. ومن الطلبة ممن أراد أن أعيد عليه مسألة المصادر الرئيسية والمصادر الفرعية، وتكلمنا أيضا عن الأساس الذي يبني عليه أو يسير عليه طالب العلم في مسألة التخريج، وهو أن يسلك أولا الطرق الأساسية في التخريج باستخدام المصادر الرئيسية، وأيضا أن يعلم أن التخريج إما أن يكون عن طريق الإسناد أو عن طريق المتن، ليس إلا في هذين الأمرين، إما عن طريق الإسناد أو عن طريق المتن. وتكلمنا عن المسألة الأولى أو القسم الأول، وهو التخريج عن طريق الإسناد. فهذا الإسناد الذي يكون أمامك كقول البخاري مثلا: حدثنا عبد الله بن يوسف قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال، ويذكر الحديث. هذا يسمى بالإسناد. بداية الإسناد، إذا اعتبرنا أن بداية الإسناد من المتكلم فهو من عند عمر ابن الخطاب، فهذا بداية الإسناد، لأنه الذي تكلم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اعتبرنا أن بداية الإسناد من جهة المحدث أو من جهة الراوي أو المخرج، فيكون من عند البخاري أو من عند أبي داود أو النسائي أو مسلم أو الترمذي أو أي عالم من هؤلاء، أو من مصنف لكتاب. ونرجع إلى الإسناد هذا الذي أمامك، وهو قول البخاري مثلا: حدثنا عبد الله بن يوسف التميسي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا إسناد. قلنا أن هذا الإسناد نبدأ أولا ننظر في هذا الإسناد. في بداية الأمر قلنا أن التخريج عن طريق الإسناد، هذا الكلام مكرر، وهذه ثالث مرة، هذه المرة الثالثة نعيد فيها التخريج عن طريق الإسناد. التخريج عن طريق الإسناد نبدأ أولا بالنظر إلى الراوي الأعلى. الراوي الأعلى أي من عند الصحابي، وهو مثلا عمر بن الخطاب أو ابن عمر إن كان حزم ابن عمر، أو ابن عباس أو جابر، أو مثلا عائشة، أو أي أحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. إن كان لماذا بدأنا بأول الإسناد أو براوي الأعلى أو بالصحابي؟ لأنك قد تقرأ في كتب كثيرة، كتب حديثية، كتب فقهية، كتب عقدية، أي كتاب قد يستدل الشارح أو المؤلف بقول معين فيقول مثلا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تعظيم الكلمة، أو في أن الكلمة قد تلقي بصاحبها في النار. لو جاءك مثل هذا المثل عالم من العلماء يشرح متنا من النطول أو يشرح كتابا من الكتب وذكر هذا الكلام كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، أو كما جاء عن أبي هريرة مرفوعا في تعظيم الكلمة أو في التخويف من الكلمة أو في أن الكلمة قد تهوي بصاحبها إلى النار، فماذا نصنع؟ قلنا أنك أولا تتعامل مع هذا الصحابي، يكون تقرأ اسمه جيدا وتعرف من هو، قد تقرأ الاسم خطأ فتبحث خطأ، فأولا إن كان هذا الصحابي قرأت اسمه أو اسمه موجود وتعلم أنه صحابي، لأنك قد تجد مثلا كما جاء عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فهذا ليس بمرفوع، هذا مرسل، أو هذا ليس بموصول، فيه انقطاع بين سعيد وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالمرسل. فدعنا الآن نتكلم عن الراوي الأعلى الذي هو الصحابي، تيقنت أنه صحابي والحديث وقال لك حديث مرفوع أعطاك المفتاح، فتبحث أنت في هذه الطريقة. أولا تبحث في الكتب المرتبة على الصحابة، فلو عندك مثلا حديث لأبي هريرة فتبحث في الكتب المصنفة على الترتيب، يعني مثلا عندنا أولا قلنا عندك المسانيد، مثلا يبحث في المسانيد ثم يأتي إلى قسم أبي هريرة، إلى الجزء الذي فيه أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه هذه كنية وليس اسم، فالإمام أحمد رضي الله عنه رتب كتابه بترتيب الأسماء ثم جعل الكنى في النهاية وجعل بعد ذلك النساء، فتبحث في القسم الخاص بالكنى، فتبحث مثلا أبو ذر، أبو فلان، أبو فلان، إلى أن تجد أبو هريرة رضي الله عنه، فإذا وجدت أبو هريرة فهذا الجزء هو الخاص بأحاديث أبي هريرة، فعليك أن تبحث في كل الأحاديث حتى يخرج لك الحديث الذي معك. هذا بالنسبة لكتب المسانيد، أقول مرة ثانية هذا بالنسبة للمسانيد. طيب معك الراوي الأعلى هو أبو هريرة كما قلنا ولم تجده في المسانيد، فعليك أن تبحث في كتب المعاجم التي جمعت أحاديث الصحابة ورتبتها على كل صحابي على حدة، يعني جمعت كل حديث عمر لوحده، حديث أبي بكر لوحده، حديث عائشة لوحده إلى آخر، أو حديث عائشة لوحده. فمثل كتاب المعجم الكبير للإمام الطبراني، وعندنا بعض الكتب المؤلفة في هذا، وهي التي تكلمت على تراجم بعض الصحابة، ترجمت للصحابة كلهم، ولكن بعض الصحابة ذكر المؤلف لهم بعض الأحاديث، يعني هو جاب كل الأسماء، يجلس على أبو هريرة يقول أبو هريرة هو اسمه كذا كذا كذا كذا ويذكر ترجمته فقط. أما الأسماء الغريبة، فإنه أو الذي له حديث أو حديثين يكون له غرائب من الأحاديث، فإنه يأتي بمثل هذه الأحاديث، أو قد يكون الصحابي مشهور ولكن الحديث الذي يرويه المصنف، مصنف هذا الكتاب الذي نتكلم عنه، المصنف يروي له حديثا من الغرائب، يعني حديث معروف من حديث عمر بن الخطاب كحديث إنما الأعمال بالنيات، يرويه مثلا عالم بروايته إلى أبي هريرة إنما الأعمال بالنيات. فهذه من الغرائب، سواء صحيح أو ضعيف، هذه درجة أو هذه صفة سريعة، وهذا أمر ثاني. الأمر الأول أننا نثبت أن الحديث موجود عند هؤلاء الأئمة، خلاص. فنبحث في كتب المعاجم التي رتبت أو جمعت مرويات كل صحابي على حدة كالمسانيد، كالمسانيد. فعندنا معجم الكبير للطبراني، وعندنا معجم الصحابة لابن قانع، ومعجم الصحابة للإمام أبي القاسم البغوي، ومعرفة الصحابة لأبي معين، والأحاد والمثاني لابن أبي عاصم، مع المعجم الكبير للطبراني ومع المسانيد. وأشهر هذه المسانيد مسند أحمد، مسند الطيارسي، مسند الحميدي، مسند أبي يعلى، مسند ابن أبي شيبة، مسند ابن أبي شيبة بخلاف مصنف ابن أبي شيبة، خلاص، وغيرها من المسانيد، مسند البزار إلى آخر. طيب، لم أجده ولا في المسانيد ولا في المعاجم، فأبحث. وهذا طبعا هذا ليس بترتيب، يعني إلا يعني أنت بدأت بالمسانيد أهلا وسهلا، بدأت بالمعاجم أهلا وسهلا. أنا أحتاج منك بعد البحث أن تأتيني بالخلاصة، سأنظر في الكتاب أو في النهاية، في نهاية التخريج، وسأحكم عليه بالصواب أو الخطأ. فإذا كان الحديث أنت فرجته من مسند أحمد مثلا واكتفيت به وتركت ما عند أبي داود، فسأعلم عليه بالخطأ. تبدأ بهذه الكتب وثم تثني بالمسانيد، أو تبدأ بالمسانيد وتثني بهذه، هذه لك. أيهما أولى؟ ما تفتح إليه. فعندنا أولا أو عندنا منها المسانيد والمعاجم، وعندنا أيضا هذه الكتب التي جمعت الصحابة كالمسانيد، ولكن بالأطراف، وهي كتاب تحفة الأشراف، تحفة الأشراف للإمام المزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فجمع في هذا الكتاب أيضا مرويات كل صحابي على حدة، خلاص كده. طيب، وذكرنا في الدرس الماضي أيضا كتاب إتحاف المهرة للإمام الحافظ ابن حجر، خلاص. يبقى عندي تحفة الأشراف وإتحاف المهرة، وأيضا كتاب جامع المسانيد للإمام ابن كثير. هذا بالنسبة، احنا بس هنمشي واحدة واحدة، هذا بالنسبة لأول الخيط اللي هو أول الصحابي المتكلم بالحديث، هو عمر بن الخطاب أو هو أبو هريرة أو أبي بن كعب أو الفضل بن عباس أو غيرهم. أبدأوا بالبحث، سواء بدأت بتحفة الأشراف أو بإتحاف المهرة أو بمثلا المسند أحمد أو الطيالسي أو الحميدي، معظم الطبراني إلى آخر ما تراه أنت براحتك. ولكن إن خرجت أنت الحديث وأتيت به من المعجم الكبير الطبراني وقلت لي أخرجه الطبراني وأحمد وسكت، ثم اتضح بعد ذلك أن الحديث موجود عند أبي داود أو عند النسائي أو عند من هو أولى منه أو أكبر منه، ماشي، أو أرجح منه من الكتب، فهذا سيكون خطأ. لماذا؟ لأننا لا نقدم على الصحيحين أولا أحدا. إذا نبدأ بالصحيحين ونثني بالسنن، نثني بالسنن، بعد ذلك اجتهد. يعني قد تأتي بمسند أحمد ومثلا تترك الدارقطني، قد تأتي بالدارقطني وتترك البيهقي، تأتي بالبيهقي وتترك الحاكم، تأتي بابن حبان وتترك ابن خزيمة. الخطأ في هذا أهون وأخف من أن تترك مثلا الصحيحين أو الصحيحين أو تترك مثلا أحد الكتب السنن الأربعة. طيب، واحد يقول خلاص إذا الترتيب أبدأ بتحفة الأشراف، لأن تحفة الأشراف يعتني بالكتب الستة وملحقات الكتب الستة. كما شئت، قد يجد الإنسان صعوبة للوصول إليه وبعض الناس قال لي انا ارتاح للمسند المسند احمد مثلا، فابحث في المسند فيعطيني الاسناد اولا، ويعطيني ايضا مع الاسناد يعطيني المتن، فاستطيع باستخراج او باستخدام هذا اخراج الحديث من تحفة الاشراف باستخدام اللفظ الكامل والاسناد الكامل، يكون اسهل لي. خلاص، ده بالنسبة لمعرفة الراوي الاعلى في الاسناد. طيب عندي امر ثاني، عندي امر ثاني، وهو لو كان يعني ايه بيسموها وصف، عندك وصف او بعض صفات، بعض صفات في الاسناد، نحن ما تكلمناش عنها دي، بعض صفات في الاسناد، طيب زي ايه؟ حد حضر درس بعض صفات في الاسناد؟ يعني انت تقرا الاسناد فوجدت مثلا في الكلام يقول مثلا قال مثلا ابو داود حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن سعيد بن المسيب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يسمى ايش؟ مرسل. اذا من بداية الامر اولا انت درست قبل ذلك المرسل، يبقى ما ينفعش الان وانت تدرس الان وانت تدرس التخريج تسأل السؤال الذي اذا سألته يدل على انك جاهل. ما هو المرسل؟ يبقى نقول لك امر من اثنين، او انت رجل من اثنين، اما ان تكون اول درس تحضره في علم الحديث، او انك قد حضرت قبل ذلك فلا حق لك ان تتابع في هذه المجالس. اذا كنت حضرت قبل كده ومش عارف يعني مرسل، يبقى لا ايه؟ لا امل فيك في هذا الامر، لان هذا الامر يعتمد على السابق. فإذا قال مثلا الراوي حدثنا فلان وانتهى بإسناده إلى سعيد بن المسيب أو إلى ابن سيرين أو إلى مثلا إلى معاذة أو إلى عمرة، وهذه كل هؤلاء كلهم من التابعين أو التابعيات، خلاص، أو إلى سعيد بن جبير أو إلى عكرمة أو إلى مجاهد، كل هؤلاء من التابعين، ونقل الحديث أو أضاف الحديث عن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى عند أهل العلم بالمرسل. طيب هل وأنت تبحث في تحفة الأشراف الكتاب كبير ماشي، طيب كيف ستبحث فيه؟ صعب. طيب تبحث فيه فين؟ هناك مؤلفات جمعت المراسيل على حدة، كمراسيل أبي داود السجستاني ومراسيل ابن ابي حاتم رضي الله عنهما، خلاص. يبقى عندي الراوي اذا كان من التابعين او ان كان الحديث مرسلا فتبحث في الكتب التي جمعت الاسانيد المرسلة، يعني مش كل مرسل، ان عندي بعض الكتب جمعت المراسيل زي جمع التحصيل مثلا وتحفة التحصيل ايضا، ولكن هذه الكتب ليس فيها اسانيد، اي ليس باسناد الامام الى النبي صلى الله عليه وسلم. اما مثلا عند ابي داود مرسل مراسيل ابي داود، فستجد مثلا يقول ابو داود حدثني فلان عن فلان عن فلان عن سعيد بن جبير، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابن المسيب، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن مجاهد عن عكرمه الى اخره. يبقى الكتاب صغير وسهل الوصول اليه. طيب لم اجد الحديث عند مراسيل ابي داود، ابحث في مراسيل ابن ابي حاتم. طيب لم اجده عند مراسيل ابن ابي حاتم، ابحث في الكتب التي مضانها في هذا الكتاب. خلاص، هنتكلم برضو ايه في هذه المسألة، لان هذه المسألة قد تشترك او تشترك مع مسألة المتن، لأننا الآن نتكلم عن الإسناد، أنت ليس معك إلا الراوي الأعلى سواء الصحابي وتكلمنا عنه أو من التابعين ويسمى الحديث المرسل، خلاص، وهذا له بحث آخر مثل هذه الايه الكتب. يعني ما ينفعش تيجي مثلا على قول سعيد بن جبيرة سعيد بن المسيب او محمد بن سيرين وتذهب الى مسند احمد. يعني انا لو في مكان وقلت لك معي حديث يروي سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل كذا، لو ذهبت مثلا ونحن في المكان ذهبت الى فهارس مثلا مسند احمد وتبحث فيه ساقول انك جاهل من الدرجة الاولى. لماذا؟ لان هذا اسمه مسند، مسند يبقى لابد ان يكون الحديث مرفوع وموصول في نفس الوقت، مرفوع وموصول في نفس الوقت. يعني ما يكونش كلمة مرفوع يعني مش معناه ان هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا وموصول ايضا. لماذا كلمة موصول؟ حتى نخرج المقطوع منه كالمرسل وغيره. طيب يبقى عندي اهم الكتب التي ابحث فيها هذه الكتب. لماذا؟ لانها مسندة، لانك لانه سيعطيك اسناد خلاص ويعطيك ايضا جزء من المتن. طيب او يعطيك المتن كله ان كان الكتاب يعتني بالالفاظ، يعني انتقال الالفاظ او ذكر الالفاظ. ده بالنسبة لبعض او لسه لأول واحد او صفة من صفات قد توجد في الاسناد. بعض الاشياء الاخرى مثلا بعض الصفات انت تقرأ مثلا في اسناد، لو قلت لك الان في اسناد فيه علي بن زيد بن جدعان ستقول هذا الحديث ضعيف، ماشي كده؟ الحديث فيه شهر بن حوشب، ماذا ستقول؟ ستقول هذا حديث ضعيف. اذا بمعرفتك السابقة ببعض الرواة فمن اول ما تجد هذا الراوي تقول هذا ضعيف. طيب كلمة هذا ضعيف انت حكمت على الراوي نفسه، لسه ما حكمتش على الحديث، لانه قد يكون الراوي ضعيف وحديثه يستشهد به او له شاهد عليه هو او له هو لمرحلة تانية في التحقيق لسه او في الاخر الدرس او اخر الدروس كيف سمعتم على الحديث. اما الان انت عندك اسناد فيه فلان عن فلان عن فلان عن فلان خلاص. طيب فلان ده انت تعرف انه ضعيف، عندك علم او عندك معلومة ان هذا الراوي ضعيف او وضاع، زي المصلوب مثلا، هذا محمد بن سعيد المصلوب هذا صلة في الزندقة. طيب هذا الراوي اي اذا وجدته فاعلم انه ان الحديث الذي يرويه ضعيف موضوع وان هذا الراوي صلة في الزندقة. طيب انت جاءك اسناد في هذا الراوي، قبل ان تحكم على الاسناد وعلى الحديث وعلى المتن تقول ان هذا الراوي ضعيف، هذه اولا. طيب ما هي الكتب التي جمعت مرويات الضعفاء؟ مش احنا قلنا هو ضعيف؟ يبقى خلاص ابحث عن الكتب التي تأتي باسانيد، يعني له اسناد منه الى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي ببعض او يأتي بمرويات الضعفاء. يعني مثلا عندي كتاب الكامل لابن عدي، وعندي كتاب الضعفاء للعقيلي، وعندي كتاب المجروحين لابن حبان. اذا كان كتاب دول ثلاثة في غيرهم في غيرهم مفيش مشكلة، ولكن دول اميز الكتب التي تروي للراوي الضعيف وتأتي ببعض احاديثه مسندة. حد فاهم الجملة دي؟ حد عنده اشكال في الجملة دي؟ في هذه الجزئية حد عنده اشكال؟ انت تقرأ عندك اسناد وجدت وانت عندك علم، هيقول لي طالما ما عنديش علم ان هو ضعيف ولا مش ضعيف، خلاص يبقى المرحلة او الصفة دي عديها، لان انت لست منهم، لست من هؤلاء الذين يعرفون هذا. اقول مرة ثانية الكفر، الكتب مرة ثانية، كتاب الكامل لابن عدي، والضعفاء للعقيلي، والمجروحين لابن حبان. المجروحين لابن حبان لابن عدي، عدي الكامل لابن عدي في ستة المجلد، والضعفاء في أربعة مجلد، المجروحين في مجلدين ومضغوطين في جزء كبير، يبقى جزئين في مجلد واحد. خلاص. طيب هذه الكتب انا ذكرت اربع كتب مش كده او ثلاث كتب، وفي المراسيل ذكرت كتابين. اذا الكتب دي مهمة ليه؟ لانها هي الاساس في بالنسبة للحديث المراسيل، والاخرى بالنسبة للاحاديث الرواه الضعفاء. الرواه الضعفاء. طيب واحد يقول لي طب انا عندي اسناد كله مثلا ثقات، مالك عن نافع عن ابن عمر، هل اجد كتب جمعت مرويات الثقات؟ اقول ان الاصل ان الثقة حديثه عند هؤلاء الائمة كاصحاب الكتب الستة واصحاب المسانيد واصحاب المعاجم واصحاب المشيخات والاجزاء الحديثية وغيرها، يبقى دي اصلهم الحديث موجود عنده. يبقى من خرج عن الاصل اللي هو الضعيف هو اللي جمعوا له ايه؟ الخلل في الغرفة الان ولا عندي انا؟ السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، كنا نتحدث عن مسألة التخريج بالنسبة لبعض صفات السند أو الإسناد. تكلمنا عن الإسناد أو التخريج عن طريق الراوي الأعلى وهو الصحابي، ثم قد يكون الباحث أو طالب العلم عنده بعض الإلمام بأشياء معينة كمعرفته براوي معين بأنه ضعيف، فإنه يسارع إلى كتب الضعفاء والتي ذكرناها، أو قد يكون الإسناد ينتهي إلى مرسل من المراسيل. وأيضا معنا بعض صفات الإسناد، كأن يكون في هذا الحديث الذي أنت تقوم بتخريجه إن لم تجد أنه في المراسيل وليس مثلا من الراوي الضعفاء أو غيره، فأقول قد تبحث في كتب العلل. وأيضا هذا يرجع ليس له قاعدة، يعني ليس معناه أنك إذا وجدت مثلا راوي فلان فإنك ستجده في كتب العلل، لا، قد تجد مالك عن نافع عن ابن عمر في كتب العلل. لماذا؟ لأنه قد يأتي راوي عن مالك هو الذي يضع الحديث، أو هو الذي يقلب الحديث، أو هو الذي يختلف عن الحديث، بدل أن يرويه عن ابن عمر يرويه عن عمر، بدل أن يرويه عن جابر يرويه عن عائشة، وهكذا. خلاص. فمسألة العلل هذه ترجع إلى بعض العلوم أو بعض الإلمام بعض العلم في هذا الفن، يعني يكون مثلا قرأ قبل ذلك، أو قد وقف على مثلا بعض العلماء يشرح مثلا كتابا وكالسيوطي مثلا في كتابه يقول وهذا الحديث معلول. خلاص، هي ثبتت عندك أن هذا الحديث معلول، بمجرد أن يأتي إليك أو يأتي هذا الحديث بين يديك والذي تقوم بتخريجه، فإنك تستحضر أنه حديث معلول. فتبحث بكتب العلل، كتب العلل بيتكلم عن كتب العلل المستدة أي التي بها إسناد. كتب العلل المستدة قد تجد عند الإمام الدارقطني والإمام ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم أبوه يسأله عن أحاديث فيقول هذا حديث معلول أو هذا حديث مرسل هذا حديث كذا، وأحيانا يروي الأحاديث بإسناد، يأتي بإسناد ابن أبي حاتم نفسه أو بإسناد أبيه. خلاص، هذا بالنسبة لمين؟ لابن أبي حاتم أو لمين؟ الدرقط. وعندنا كتاب آخر ذكرناه منذ قليل وهو مسند البزار. مسند البزار هذا يعد من الكتب المعلولة، من الكتب المعلولة. يعني ايه كتب معلولة؟ يعني يأتي بإسناد او بحديث ثم يذكر علة الضعف او التضعيف الذي فيه او الضعف الذي فيه، كأنه الكتاب المسند المعلم لهذا الايه للبزار. يعني البزار جمع الاحاديث المعللة ولكن بترتيب الايه المسند، كما فعل الدارقطني. الدارقطني ايضا جاء الى مسند ابي بن كعب، وجاء الى مسند ابي بكر الصديق، جاء الى مسند عمر، فجمع مرويات كل صحابي المعلولة وجمعها فين؟ في كتابه ورتبها بهذا الترتيب. خلاص، وده نحتاجه فيما بعد، يعني قدام خلاص بعد ما خلص التخريج هنتكلم عن تحقيق الحديث وكيفية التخريج ودراسة الأسانيد، يعني هنتكلم عنه. الأخت تقول في كتاب الضعفاء تروى أحاديث الضعفاء مسندة. نعم نعم، يعني مثلا لو أنت فتحت الآن، افتحوا الآن مثلا العلم، افتحوا الآن الضعفاء للعقيلي، في أي صفحة ستجدون إسنادا يروي الإمام العقيلي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو يريد أن يقول أن هذا الراوي الضعيف له أسانيد ضعفها أهل العلم، وهي 1 2 3 4 وقعت لنا عالية، أو قد رواها فلان عن فلان عن فلان عن فلان. خلاص كده، أو وقعت لنا بإسناد ضعيف ويذكره الإمام العقيلي. وكذلك الإمام ابن علي فإنه يروي بأسانيده أو يذكر ترجمة الراوي، يقول مثلا ضعفه فلان وحكم عليه فلان بالضعف. طبعا الآن ليس المحل أو المكان أو الكلام على هذه الكتب، لأن بتفصيل الكلام هنتكلم عنه عند دراسة الأسانيد، ولكن أنا أشير إلى هذه الكتب فقط. ابن علي مثلا يأتي في الكامل فيقول فلان ابن فلان ضعيف، ضعفه فلان، قال عنه فلان لا يصح حديثه، قال عنه فلان كذا، قال عنه فلان كذا، وقد روى أحاديث منها، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عنه، يعني ويذكر إيه بإسناده هو عن هذا الإمام أو هذا الراوي، ويذكر إيه بعض الأحاديث، ثم يقول وعامة مروياته ضعيفة، أو وعامة مروياته منكرة إلا حديثا أو حديثين، أو لم أجد في مروياته حديثا يحكم عليه بالضعف، إلى آخر هذه الألقاب أو هذه الأحكام من اليمين من الإمام ابن عدي رضي الله عنه جميعا. إذا أنت عندك الآن لو عندك علم ببعض المسائل كمثلا علم إحساسك بأن هذا حديث معلل فلتبحث عنه في كتب العلل. طيب، عندك مثلا استشعار او عندك علم سابق بان احد الرواة ضعيف، فاذا ستبحث في كتب الضعفاء. طيب، هذا طبعا ظاهر جدا انه يكون مرسل في كتب المراسيل. طيب، لو كان عندك استشعار بان الحديث من الاحاديث المتواترة، من الاحاديث الايش المتواترة، يعني علم سابق، يعني بمجرد الحديث لوحده انت مش هتقدر تحكم عليه. خلاص، طيب التواتر ده فين؟ في المتن وليس فين؟ في الاسناد، ليس في الاسناد. احنا قلنا لو معاك الراوي الاعلى وجزء من المتن، خلاص، جزء من المتن، فالمتواتر ده يعني يشترك، هو اصله فين؟ اصله في المتن. باعه في المتن الآن، ولكن قد يستأنس به في هذا الأمر. خلاص. طيب ده بالنسبة للتعرض لكتب أو التخريج عن طريق الراوي الأعلى أو الإسناد عامة. يبقى بالنسبة للتخريج عن طريق الإسناد معي قسمان أو معي قسمين، ماشي؟ عندنا قسمان، القسم الأول عن طريق الراوي الأعلى، القسم الثاني عن طريق بعض صفات الإسناد. بالنسبة للقسم الأول وهو عن طريق الراوي الأعلى، نبحث أولا نمرة واحد في المسانيد، نمرة اثنين في كتب الأطراف كتحفة الأشراف وإتحاف المهرة وجمع المسانيد وغيرها. خلاص. الأمر الثالث، أبحث في كتب المعاجم، أبحث في كتب المعاجم. يبقى بالنسبة للراوي الأعلى يبقى الأول المسانيد أو المعاجم أو تحف أو الأطراف. خلاص. أو الأطراف. خلاص كده. أو أنظر في ده بالنسبة للنمرة واحد. نمرة واحد بالنسبة للطريق الإيه الأعلى، الراوي الأعلى. نمرة اثنين، بعض صفات، البحث في بعض صفات الإسناد، بعض صفات الإسناد هذا يدخل فيه الحديث المرسل والحديث الذي فيه راوي مشهور بالضعف، أو قد يكون ليس مشهور ولكن أنت تعرف أنه ضعيف، ماشي؟ نمرة ثلاثة، الحديث المعلل أو عن طريق العلة، قل عن طريق العلة ودعك من العلم المتواتر لأنه محله أيضا في المتن، ليس محله فين؟ في الإسناد. حد عنده إشكال في كيفية تخريج الحديث عن طريق الإسناد؟ أنا أريد أن أنتقل إلى المتن. حد عنده إشكال في تخريج الحديث عن طريق الإسناد؟ الحمد لله. الباقون لا لا، دعكم من المتواتر، دعكم ده. أنا أخطأ، إن أنا يعني استنتج الآن لأنها تعتمد على يعني كما نقول يعني بعض المسائل تعتمد على حس أكبر من هذا. نعم، دعكم منها الآن، تعتمد على حس أكبر من هذا يعني. وكما قلت لكم هذا كله أمر اجتهادي، قد يجعل الشيخ أو العالم أو طالب العلم بعض الأشياء قبل بعضها. طريقة التخريج بالنسبة لطريق الإسناد أو عن طريق معرفة الإسناد عندي طريقين، الأول الراوي الأعلى، الثاني بالنسبة لبعض صفات الإسناد، بعض صفاته يعني كإيه؟ كوجود الإسناد آخره تابع من التابعين، طيب هذا الحديث يسمى بحديث المرسل، ده صفة، إيه؟ الإسناد ظاهرة إيه؟ ماشي. نمرة اثنين، قد يكون الحديث به راوي مشهور بالضعف. نمرة ثلاثة، قد يكون الحديث به علة. كلمة قد هذه تعتمد على معرفة سابقة، يعني انت كن عندك علم سابق طيب واحد يقول لي انا لا علم لي بهذا، انا اول مرة اشوف حديث قدامي اهو وانا مش عارف احكم عليه ازاي، اقول لك خرج الحديث اولا. هتقول لي طيب انا قدامي اخرجه ازاي؟ اقول لك عن طريق الراوي الاعلى. خلاص، لو كان عندك جزء من الاسناد اللي هو الراوي الاعلى، اقل حاجة من الاسناد ان يكون عندك ايه؟ الراوي الاعلى. طب واحد ليس اول مرة يبدأ تخريج، ليس عنده حس وليس عنده علم سابق مثلا بالرواة او غير ذلك، فهل هذا يلزمه ان يعرف بعض صفات الاسناد؟ لا، يعني هذا القسم ليس خاص به هو، اللي يهمه جزء واحد فقط اللي هي كلمة المراسيل، اول ما يلاقي كلمة مثلا سعيد بن مسيب عن النبي يعرف ان ده ايه، ان هذا الحديث من المراسيل بس، يعني هما دي هذه فقط هي التي تعنيه هو. اما الباقي فهو لا يلزمه لانه يحتاج الى علم سابق، وهذا الذي اريد ان اتكلم فيه، يحتاج الى علم سابق. يبقى كان يكون الحديث مرسل وهذه اهمها. اثنين، قد يكون الحديث به راوي مشهور بالضعف او معروف بالضعف لديك. نمرة ثلاثة، قد يكون الحديث فيه علة ومعروفة لديك ايضا. خلاص. طيب نأتي الى المهم. ليه؟ لماذا هو المهم؟ لانه هو الاشمل، لانه هو الاهم، لانه هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التخريج على طريق المتن. إذا هذا القسم الثاني، التخريج على طريق المتن. كلمة المتن يا اخوانا اللي هي معناها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا عندي الان سأترك كل الاسانيد، انا عندي الان كلام النبي. يبقى لو انا قلت لك الان، انا نحتاج تفاعل الان منكم الاخت، تقول هل لابد ان تكون الكتب التي طلبتم ان تكون معنا بصيغة PDF؟ نعم، كتب التي ذكرتها الان مرسل، مراسيل ابن ابي حاتم، مراسيل ابي داود، الكامل لابن عدي، الضعفاء للعقيلي، المجروحين لابن حبان. خلاص، مع الكتب السابقة اللي احنا ذكرناها قبل ذلك، مع معجم الطبراني الكبير، مسند احمد، الكتب الستة. خلاص، دي لابد يكون موجود، تحفة الاشراف طبعا، اتحاف المهرة ممكن، طبعا الكتب الستة بملحقات الكتب الستة، يعني البخاري، صحيح البخاري والادب المفرد البخاري، ماشي، الترمذي، سنة الترمذي، والشمائل اللي ايه الامام الترمذي. طبعا اللي يحضر درس الشمائل المحمدية سيحتاج الى تنزيل ايه من باب اولى، يعني عشان يتابع معنا فيه. طيب نرجع مرة ثانية الى مسألة التخريج عن طريق القسم الثاني. يبقى انا علاقتي الان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا قلت لك الان، لو انا قلت لك الان عندي حديث يرويه يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم، عن علقمة، عن عمر بن الخطاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. في هذا القسم الذي معي الان كيف ابحث او من اين ابحث؟ ها؟ عندي اسناد وعندي راوي اعلى وعندي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا، انما غلط. ما هو ده هيبدا بقى نتكلم بقى في انما وانما. احسنتم، من النفي انما الاعمال، هو ده اللي معايا، انما مش انما. وهنتكلم عن الفرق بينهم الاثنين. ما يجيش واحد يقول ايه مثلا، عند حرف الغين، الغين شفت غين يديك الهمزة من تحت، شفت غين يعطيكم الهمزة من تحت، أحسن. طيب ليه أنا بقول لي في فرق هنتكلم عنها الآن يعني. لأني كنت في مع بعض الشباب وأعطيته يعني كتدريب بعد مسألة التخريج، وقلت خرج لي حديث كذا وحديث كذا، وأعطيته كل تخريج من كتاب معين، خرج لي حديث من كتاب فلان عشان أشوف إزاي بيبحث فيه. فأعطيته حديث من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فأنا كنت عايز أسيبه لكم برضه إيه تدوروا فيه برضه، بس إيه هنجيل الوقت يعني. خلاص يعني ده كانت اتحرق يعني، نجيب غيره. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. جاء وقال لك أجله. خلاص؟ أنا هسيبكم تفكروا مع في آخر الدرس، واللي يعرف يقول لي آخر الدرس. قبل دخول الشيخ رضا إن شاء الله تبارك وتعالى. اللي يعرف هي يقول لي. وقال لي لم أجده، لم أجد الحديث. قلت له موجود. خلاص؟ طيب نرجع للقسم الثاني من كيفية التخريج، وهو القسم الخاص بالتخريج عن طريق المتن اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نمسك أول حاجة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، معايا الألفاظ موجودة معي. أبدأ أولا بأول حرف عندي، يبقى نمرة ألف أو نمرة واحد في هذا القسم، وهو قسم التخريج على أو عن طريق المتن. تكتب نمرة واحد البحث في الكتب المصنفة على حسب أوائلها وأطرافها. يبقى أول إيه؟ أول حاجة كما كتبت الأخت إنما الأعمال، يبقى من أول إنما. يبقى هذا يسمى بالإيه؟ بالطرف. يبقى عندي أطراف الحديث، هذا أطراف. أطراف الحديث اللي هو أطراف الإيه؟ المتن، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ طيب ما هي الكتب التي جمعت الأحاديث عن طريق أوائل الأحاديث؟ أول هذه الكتب، أول هذه الكتب أو أشمل هذه الكتب كتاب الجامع الكبير. خلاص؟ الجامع الكبير أو بما يسمى جمع الجوامع للإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أراد الإمام السيوطي أن يجمع، يعني يريد أن يستقصي كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء القولية أو الفعلية. يعني الفعلية كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على كذا، أو كان يصلي كذا، أو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثلا 11 ركعة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهو عمل ايه؟ جمع كل هذه الاحاديث وجمعها في كتاب كبير جدا اسمه جمع الجوامع. وجد ان هذا الكتاب كبير فاستخلص منه، اقول فاستخلص منه احاديث خاصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقط. بإيه؟ بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فجمع أكثر من 10,000 حديث خاص بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأسماه بالجامع الصغير. إذن الجامع الصغير هذا خاص بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الإمام النبهاني فجعل عليه الزيادات، يعني وجد أحاديث تكون من أقوال النبي وزادها على الجامع الصغير. ثم جاء الإمام الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى قام بتخريج هذا الكتاب، فجعل منه أو خرج من هذا التخريج قسم يسمى بصحيح الجامع وقسم يسمى بضعيف الجامع. أنا الآن إذا أردت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ رضا موجود؟ الشيخ رضا موجود؟ طيب إذا دخل فأعلموني، إذا دخل الشيخ فأعلموني. بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زال الكلام مع التخريج عن طريق المتن، وأول هذه الطرق بالنسبة للمتن هو أن تبحث في أوائل أو مع في أول متن أو أول أحرف المتن الذي معك. فإذا كان الحديث مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فتبحث فيه عن أو في حرف الميم المحلى بالألف واللام، إنما الأعمال بالنيات، فتبحث فيه عن الهمزة المكسورة، مش كده؟ لماذا؟ لأنك ستجد مثلا الهمزة المفتوحة. أيما عبد أو أي رجل أو أيما امرأة، يعني الهمزة هنا مفتوحة، فإذا بحثت يعني بسرعة في حرف مثلا أيما أو أيما امرأة مثلا أو أيما رجل، خلاص، فتبحث مثلا على قبل أيما دي مفروض مثلا إيه إنما بعديها على طول أو قبلها، فطبعا عشان إنما دي مكسورة فأنت ظنيت إن هي مفتوحة أو بحسب عنها في الحرف المفتوح، فلن تجد الحرف أو لن تجد الكلمة أو الحديث، فتقول هذا حديث غير موجود. ثانيا، وهذا التنبيه لابد منه، وهو أنك لابد أن تعرف منهج الكتاب. لماذا؟ بعض الجهلة قال في حديث من الأحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، او ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة، خلاص، قال لم اجده في الجامع الصغير. طيب، هو لو كلف نفسه بضع دقائق قرأ في هذا الكتاب لعلم ان هذا الكتاب يتكلم عن اقوال النبي وليس افعال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الامام النبهاني وزاد عليه بعض الزيادات، ثم جاء الإمام الألباني فخرج الأحاديث وجعل منه قسما صحيحا وقسما ضعيفا باجتهاد الإمام. وإن كان الإمام السيوطي أيضا قد حكم على بعض أحاديثه أو على كل أحاديثه، ولكن أهل العلم لم يوافقوا السيوطي على حكمه على هذه الأحاديث. يعني السيوطي يأتي إلى الحديث، طبعا هذا كتاب مهم وهتنزله PDF، لا اريد وورد ولا شاملة ولا اي شيء مكتوب بالايه باليد، انا عايز مصور صورة PDF او تشتري الكتاب. وهذا كتاب صحيح الجامع وضعيف الجامع لا بد ان تشتريه، يعني ينبغي على طالب العلم يبدأ يكون عنده الكتابين دول اولا من كتب التخريج، لو كان على مادة التخريج يكون الكتابين دول لابد يكون عندك من اوائل الكتب التي تشتريها اذا اردت ان تدخل في مادة التخريج او في اصول التخريج. طيب، وايضا على كل داع، يعني واحد يقول انا لست لي طلب العلم في الاصول والفقه وكذا، ولكن انا يعني اعظي الناس ببعض المواعظ في التربية وغير ذلك. أقول لا بد، يعني أنا لا أريد أن أجزم أقول يجب، ولكن أقول لا بد أن يكون عندك هذا الكتاب كل الأطياف، الداعي وطالب العلم بل العالم قد يحتاج إلى حكم الألباني أو حكم السيوطي في الكتاب. خلاص كده، الكتاب ده لا غنى لطالب العلم عنه، كتاب اسمه الجامع الصغير، صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، بيأتي إلى حديث ما ويعقب، يقول أخرج، يحط مثلا رموز معينة، يحط لك مثلا إيه حاء ميم، ماشي، حاء ميم مع بعض، ويعمل لك شرطة أو فصلة ويعملها جنبيها مثلا سين وجنبيها صحيح. ما معنى هذا؟ حاء ميم يعني رواه أحمد، وسين والنسائي، وكلمة صحيح أي السيوطي قال صحيح، ثم يعقب الألباني بقوله صحيح أو ضعيف، يعني هو اجتهاد الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى يضعه آخر الكلام، ثم يحيلك إلى كتاب توسع فيه الإمام. يعني إيه؟ يقول لك مثلا إيه؟ صحيح، انظر الصحيحة 4420 2518، يبقى الألباني يحكم على الحديث ويحيلك على إيه؟ على التوسع أو اللي فيه إيه؟ فيه استزادة. فأنت في البداية قد تحتاج إلى الاستدلال ببعض الأحاديث في درسك أو في موعظتك، أو في بعض الناس مثلا يذهب إلى الجامعة ويريد موعظة لإخوانه أو لأقرانه في الجامعة أو في المدرسة أو في المعهد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل دخل الشيخ رضا؟ نرجع إلى هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب مهم جدا، وهو كتاب الشيخ الألباني، وهو صحيح الجامع وضعيف الجامع. بعض الناس يأتيه مثلا على غفلة أنه يعني يحضر كلمة سيلقيها غدا مثلا في الجامعة أو في المعهد أو مع أقراني أو مع إخواني، قبل أن يتلفظ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويتجرع على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يتأكد هل هذا الكلام صحيح أم ضعيف، هل هذا الكتاب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. وهذا الكتاب في البداية لا بد أن يكون عندك. لماذا؟ لأنه يحتاج إليه القاص والدان، الصغير والكبير، الصغير والكبير. أنت الآن في البداية الطلب، فأنت لا تستطيع أن تحكم على الحديث. خلاص، في البداية أن تقلد عالما في هذا الفن. عندي من الذي أقلده في هذا الفن، فن الحديث؟ عندي أئمة كثر على رأسهم ثلاثة أئمة أجلاء، وذكرناه قبل ذلك، أولهم الإمام المعلم اليماني عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، والشيخ أحمد محمد شاكر أبو الأشبال أحمد محمد شاكر القاضي الشرعي بمصر وتوفاه الله عز وجل. خلاص، والثالث الشيخ محمد أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الثلاثة توفاهم الله، والثلاثة من أعلام الحديث في زمانهم. طيب، من الذي له كتب أو تصنيف أكثر؟ هو الشيخ ناصر الدين الألباني، أكثر العلماء تصنيفا في بالنسبة للمحدثين، بالنسبة للمعاصرين هو محمد ناصر الدين الألباني، فإنه جمع. و هذا الكتاب كما قلت يحتاج إليه القاصي والداني، يحتاج إليه القاصي والداني. وأنت في بداية طلب في العلم لابد أن يكون هذا الكتاب عندك، وأيضا سيحتاج إليه طلب العلم المتقدم والشيخ الكبير. يبقى صحيح الجامع وضعيف الجامع هو ما تجيش تقول لي ايه اقول لك عرف كلاب الجامع الصغير تقول لي ايه جامع في الجامع، هذا خطا. عرف الجامع الصغير تقول ان هذا الكتاب لخصه ماشي الامام السيوطي من كتابه الكبير كتاب جمع الجوامع او الجامع الكبير، واستخلص منه الاحاديث القولية فقط وحكم عليها، ثم جاء الامام النبهاني فزاد عليه، ثم جاء الامام الالباني فشرح فخرج حديثه، وله شرح واسمه شرح فيض القدير، ماشي كده، شرح الجامع الصغير للامام المناوي او المناوي ماشي كده، يعني تقولها بقى براحتك المناوي خلاص بس الدرس الإمام عليه رحمة الله ورحمة الله شرح هذا الكتاب في 6 مجلدات، وهو شرح قيم وأيضا يعني سهل الحصول عليه، سهل القراءة فيه يعني. هذا بالنسبة لهذا الكتاب، وهذا الكتاب مرتب ترتيب أبجدي، يعني إنما ستجد في حرف الهمزة، الهمزة المكسورة، أيما امرأة أيضا في همزة في حرف الهمزة بالهمزة الإيه؟ المفتوحة. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تبحث فين بقى؟ ها الاخ لما انا قلت لكم دور بحث دور ايه، من قال لا اله الا الله دخل الجنه، من فعل كذا فعل حصل كذا، من اشرك بالله دخل النار، هذه الاحاديث مثلا يعني. من ولم يبحث في من، وقلت لكم الفرق بين الفتحه والكسره تفرق في الايه في البحث، فهي كلها حرف مين نعم، ولكن الاخ ايه بحث خطا خلاص. طيب باقي كتب الشيخ السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة ليست مرتبة ترتيب أبجدي ولا ترتيب وليس لها ترتيب، وهنتكلم عن التفصيل يعني بعد كده، أما الآن فنتكلم على الكتب المرتبة ترتيب أبجدي، ألف ب ج د ي، نفهم دي ولا ما نفهمهاش؟ لكن هذا يشترط بالطبع أن يكون المتن يبدأ بهذه الكلمة قطعا ليست في نص في نصفه مثلا. نعم أحسنت. طيب ماشي جزاك الله خير. حاضر. الميم مكسور المناوي نعم. طيب من منيا يعني. طيب يبقى ده بالنسبه ليه للمثل، يبقى انا عندي اول الكلام انما الاعمال اليوم امراه المسلم سالم المسلمون من حرف الميم ايضا من حسن الاسلام ايضا لا ضرر ولا ضرار، هذه الاحاديث اللي تبحث عنها فين؟ في مكانها. خلاص كده؟ طيب بقي معنا باقي الكتب التي تتكلم عن اوائل الاحاديث ايضا، يعني هل هناك كتب اخرى تكلمت عن ترتيب الاحاديث ترتيب ابجدي؟ نعم معنا، ومعنا ايضا كيف لو معك جزء كلمه واحده من الحديث ممكن تعمل فيها ايه. خلاص كده، ده ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى نكمله في اللقاء القادم، يكون حتى موضوع الشبكه تصلح او الانترنت تصلح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.